الحزب اللي قرأته اولا تجد قراءتك لهذا الحزب في هذه الحالة احسن واطمن نفس واقرب الى الله واتجاه وتشعر بفيض من المولى سبحانه وتعالى عليك في هذه الحالة احسن من غيرها. اذا انت في اتجاهك فحينما يكون الانسان مكتئب ولا حزين وتوجه الى الله بقلب منكسر مثل ما يكون بيلعب ويطرب ما هي سوا. اذا مبدئيا يهمنا في هذا الباب ايراد مالك هذا الحديث ليبين ان العمرة وان كانت صالحة في جميع الزمان من السنة الا انها في رمضان تعدل حجة اي افضل منها في غيره. جاء في بعض الروايات زيادة تعدل حجة معي، وهذا يدل على السؤال كنت تجهزت لأحج معك، حج اعتمري في رمضان فإنها تعدل حجة معي. وإن سكت عن كلمة معي في بعض الروايات فإنها مفهومة من السؤال كنت تجهزت لأحج معك فهل تعدل حجة، وسكت إن كان لم يقل معي هل نضمنها كما هي موجودة في السؤال والجواب على إعادة السؤال او لا نضمنها ويكفي انها تعدل حجة، اقل شيء انها تعدل حجة. فاذا كانت حجة مع رسول الله هذا فضل زائد. اذا اول كل شيء مالك رحمه الله يبين لنا بهذا الحديث تخصيص ذاك العموم، ثم بالتالي يعطينا قاعدة ان الاعمال تتفاضل بتفاضل الزمان والمكان. جاء في بعض الاحاديث عندكم في العذب المورود رمضان بالمدينة يعدل 70 رمضان في غيرها، جمعة في المدينة تعدل 70 جمعة في غيرها. اذا هناك مفاضلة ليش للاعمال او تتفاضل الاعمال بحسب ليش المكان وكذلك بليش بالزمان. ليلة القدر خير من ايش من 1000 شهر. اذا قمت ليلة واحدة فان هذه الليلة قيامك فيها خير مش يعدل خير من 1000 شهر. لو قمت طول عمرك 1000 شهر اكثر من 83 سنة، لو قمت طول عمرك ليل نهار في غير ليلة القدر ما وصلت الى هذا الحد، لكن في الزمن المعين بليلة القدر تتضاعف الاعمال. وكذلك الاشهر الحرم عن بقية السنة. الرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم ورجع قال ارجع الى بلدك ثم تأتيني، وبعد سنة جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عنده فرد عليه السلام وانصرف عنه. قال يا رسول الله انت ما عرفتني؟ قال من انت؟ قال انا جيتك العام الماضي في وقت كذا. قال ها ما لي اراك شاحبا، اول كنت حسن وكنت طيب الان شاحب وضعيف. قال منذ فارقتك ما افطرت يوما، يعني اللي جاب للشحوب هو ايش كثرة الصيام بعد ما رحت.